السائل إبراهيم عبد العزيز له هذا السؤال، يقول: سماحة الشيخ، يوجد لي ولله الحمد 3 بنات وولد، وأكبرهم بنت عمرها الآن 16 عاما، وولدت هذه البنت معوقة في ساقها، وقام الطبيب بإجراء عملية في بتر ساقها وتركيب جهاز لتمشي عليه، والحمد لله هي الآن تمشي عادي، ولكن هل علينا إثم في هذه العملية؟ وثانيا، هذه البنت تقوم بتغيير هذا الجهاز في كل 3 سنوات أو 4 ويتكلف مبلغا من المال، هل إذا قمت بترك مبلغ من المال باسم البنت لتتمكن من تبديل الجهاز ووقت ما تحتاج لذلك، هل أكون قد ظلمت باقي الأخوات؟ إذا كانت فقيرة لا، هذا الواجب أن تنفق عليها مثل نفقتها، هذا من باب النفقة ليس من باب العطية، فأنت مأجور ولا حرج إذا كانت فقيرة محتاجة إلى ذلك ليس عندها مال. نعم، اللهم استعان. جزاكم الله خيرا.